صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. يبقى هذه المرأة عرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له زوجة، فعلى ذلك رفع رأسه وبصره ونظر إلى هذه المرأة. وبالتالي عشان ننظر يا ترى في قبول أم ليس هناك قبول، يبقى ينظر رجل إلى المرأة التي أراد أن يخطب، وتنظر المرأة إلى رجل الخاطب أيضا، حتى ننظر يا ترى هل يعني هناك قبول أو ليس هناك قبول. يبقى تصلح أن تكون لك زوجة وتصلح أن تكون له زوجا أم لا، وبعد ذلك بيتم الاستخارة وبالتالي بيتم عرض ذلك رأي. فصعد النظر إليه وصواب، وده الشاهد من الكلام. يبقى لما عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في التزويج من النبي صلى الله عليه وسلم، رفع إليها بصره وصواب إليها النظر، يبقى صعد النظر وصواب، يبقى نظر إليها كده وثم طأطأ رأسها، فيعني صرف بصره بعد ذلك، وبالتالي فهمت المرأة أنه ليس له رغبة فيها. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء، يبقى شيء بحيث أنه يقدمه كمهر لهذه المرأة. قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، يبقى أي شيء كده لقيمة يقدمه كمهر هذه المرأة. فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال انظر ولو خاتما من حديد، حتى لو كان خاتم من حديد ده يبقى قيمته قيمة قليلة، ولكن أصلح أن يكون مهرا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. ويبقى هذه الرواية مرت علينا قبل ذلك. يقول سائل رضي الله عنه ما له رداء، يعني ما عندوش غير الإزار اللي هو بيغطي يستر به العورة فقط، يغطي به الجزء الأسفل فقط، وليس عنده رداء يضعه على عاتقه. قال فلها نصفه، يبقى نصف الإزار يشق الإزار إلى نصفين، نصف يمسكه لنفسه ونصف أيضا يعطيه هذه المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. هو إزار يدوبك بيغطي يعني عورة هذا الرجل، لو شقه إلى نصفين يبقى الجزء اللي حيمسكه لا يستر به العورة، والجزء الذي يدفعه المرأة لا تستطيع أن تستر به العورة، فماذا تصنع بإزارك؟ فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، عدد الصور هو احفظها. قال تقرؤن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال إذا فقد ملكتك بما معك من القرآن، يبقى تزوج بما معه من القرآن، وقلنا ده تزويج المعسر كما بينا قبل ذلك. الشاهد من هذه الروايات النظر مرة قبل التزويج، يبقى هي أجنبية ولا يجوز النظر أجنبية إلا في مواطن حددها الشارع منها نظر الخاطب إلى المخطوبة. نظر الخاطب إلى المخطوبة بينظر إلى وجهها وإلى يديها. ثم قال باب من قال لا نكاح إلا بولي، وهذا من شروط النكاح أن يكون ذلك النكاح بولي. قال من قال لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال وأنكحوا الأيام منكم. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل للرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول امرأتي إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة يدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يكتمل عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدتم فهذا ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ذكر أيضا في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وما يطلع عليكم في الكتاب في يتم النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر رضي الله عنه لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة فقال سأنظر في أمري فلبست ليالي ثم لقياني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فرقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ثم ذكر رواية عن الحسن فلا تعضلهن قال حدثني معقل بن يسار معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت لا زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكان المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله قال فوجه إياه تكلم على لا نكاح إلا بولي يبقى لا نكاح إلا بولي أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل يبقى من ضمن شروط صحة النكاح تبان كثير قوي تبان صعب قوي فمن شروط صحة النكاح هو رضا الولي وجود الولي والمرأة لا تنكح من غير ولي لا نكاح إلا بولي ويوم امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل يبقى ده من شروط صحة النكاح وإن حتى لو كانت امرأة كبيرة في السن وكانت ثيبا يبقى لا يجوز أن تزوج نفسها المرأة ليست ممن يلي العقد يعني ما ينفعش ان هي تعقد عقد النكاح يبقى تكون هي لنفسها او لغيرها من النساء لا تصلح حتى لو كانت كبيرة في السن فقال باب من قال نكاح الولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن ودي الرواية هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار رضي الله عنه كما ذكرنا في آخر رواية تحت هذه الترجمة وأحناتي لها بإذن الله سبحانه وتعالى ولولا أن المرأة يعني جازت أن تنكح من غير ولي لجازت هذه المرأة أن ترجع إلى زوجها بغير إذن وليها اللي هو كان يتمثل في معقل رسالة اللي هو أخوها فلذلك قال فلا تعضلهن يبقى الكلام لأولياء المرأة يبقى العضل ده يبقى أو الإعضال يبقى ده خطاب موجه إلى ولي المرأة يبقى يمنع المرأة من التزويج ولو ما كانش أساسا أن النكاح يكون بولي يبقى على ذلك ممكن كانت المرأة تزوج نفسها لكن فلا تعضلهن يبقى ده كلام موجه إلى أولياء المرأة لا يقوم بإعضال المرأة أي بعدم تزويج المرأة للكفر كذلك فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. الكلام ده للثيب والبكر. وهي القصة نزلت أيضا في الثيب يعني أخت معقل بن يسار رضي الله عنه إذا كانت متزوجة برجل طلقها ولم يراجعها حتى انتهت العدة ثم تقدم لخطبتها مرة ثانية فامتنع معقل بن يسار رضي الله عنه يعني كانت في إيده أساسا وبالتالي كان يستطيع أن يراجعها في فترة العدة لكن تمادى حتى انتهت فترة العدة لذلك قال والله لا أزوجك إياها أبدا أقسم بربي سبحانه وتعالى. إذا كانت ثيبة ونزلت الآية فلا تعضلوهن يبقى ممنوع الإعضال طالما كان كفئا. أيضا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا الخطاب فيها أيضا لأولياء المرأة أي لا تزوجوا المرأة المؤمنة المسلمة من المشرك يبقى ده خطاب لمين للأولياء. وأنكحوا الأيام منكم يبقى من كان لهم الولاية عليهم. ثم ذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ليه أربع صور كده فنكاح منها نكاح الناس اليوم زي نكاح الناس اليوم يخطو رجل الرجل وليته أو ابنته يعني معروف كده إن يبقى المرأة لا تباشر عقد النكاح حتى لو كانت كبيرة في السن حتى لو كانت ثيبا. فلذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها يخطو رجل الرجل وليته أو ابنته يتقدم يبقى يتقدم للزواج من ابنة فلان يتقدم لوليها أو لأخيها أو لجديها أو عمها أو غير ذلك من العصابات يعني اللي هي تباشر ذلك العقد ولا ترتيب. قال فيصدقها ثم ينكحها يبقى ده النكاح اللي هو بيعمل به اليوم. كان في دي صورة من هذه الصور كانت موجودة في الجاهلية أن الرجل يخطو الرجل وليته أو ابنته بنته أخته حسب طبعا يعني ولاية هذا الرجل. قال ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طورت من طمسها أرسلي إلى فلان فاستبدعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع يعني تخيل الصورة دي وكان أمر يعني ليس في إنكار عندهم يعني ليس في إنكار يبقى لما زوجة هذا الرجل تطهر من الحيض يبقى في بداية الفطرة يبقى نقول هذه فطرة بقى فيها نشاط يعني للبويضة وللتقصيب فلذلك كان لا يمس امرأته عند ذلك ويأمرها أن تذهب إلى فلان تستبدع منه اللي نجابة ده مثل فارس معروف رجل شجاع أو غير ذلك فأراد بقى أن هي ولده يحمل نفس هذه الصفات فده كان نكاح الاستبضاع وما كانش فيه إنكار عندهم لذلك الأمر فكانش فيه إنكار لهذا الأمر إن حتى نعلم أن الإسلام جاء بالطهارة والعفة يعني جاء بالطهارة والعفة يعني النفس المؤمن تأبى ذلك الأمر يعني النفس الطيبة وصفة عامة تأبى ذلك الأمر الرجل العاقل يأبى ذلك الأمر ولذلك يبقى ده كان نكاح الاستبضاع وكان نكاح معروف عندهم في الجاهلية وليس هناك نوع من أنواع الإنكار أو الحرج من ذلك الأمر. فتقول عائشة رضي الله عنها كان الرجل يقول لامرأته إذا طورت من طمسها من حيضها أرسلي إلى فلان فاستبدعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه. يبقى ده رجل معروف بالشجاع الشجاعة أو بالفروسية أو غير ذلك فهو أراد نجابة الولد عشان يبقى ابنه حامل لهذه الصفات هو ليس بابنه يعني ده ابن زنا ولكن ده كان أمر معمول به وما كانش فيه أي نوع من أنواع الاعتراض كانش فيه نوع من أنواع الاعتراض أو الإنكار. فقال فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة دون العشرة فتدخل على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت وضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منه أن يمتنع حتى يكتمل عندها تقول لهم قد عرفت الذي كان من أمركم وقد ولدت فهذا هو ابنك يا فلان تسمي من أحبت باسمه فألحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. يبقى كلهم أصابوها وهي حبلت طب حبلت من مين يبقى على ذلك حتى تضع وبعد مرور الليالي تجمعهم مرة ثانية وتلحق ذلك ولد بأحدهم تلحق ذلك ولا هي ابنك يا فلان لا يستطيع أن يمتنع لا يستطيع أن يمتنع. قال ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما يبقى في راية كده ان ده بدء بغايا بغية من بغايا يبقى هي المرأة التي يعني بتزني بمال يعني بتزني من بأموال يبقى مهر البغي إنها النبي صلى الله عليه وسلم مهر البغي اللي هي المال الذي تأخذه كنتيجة لأنها يعني تترك نفسها لمن أرادها. قال في ذلك كنا ينصبن على بوهن رايات تكون علما معروف إن دي يعني الراية دي يبقى بغية من البغايا إن هي أساسا بتتاجر ببدنها من أراد يزني بها زنا مقابل مال فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن وضعت حملها جمعوا لها تجمع كل يعني من وطأها ودعوا لهم القافة قافة اللي هي تعرف كده تشوف الأثر ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه يبقى القافة دهيت يبقى ده كان أمر أيضا معمول به في الجاهلية وبينا قبل ذلك أن زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما لما دخل هذا القائف وقال هذه بعضها من بعض لما نظر إلى أرجلهم قال هذه بعضها من بعض ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كان زيد بن حارثة ينام إلى جنب أسامة ابنه وكان على ذلك غطوا رؤوسهما وبدت أرجلهما فدخل القائف وقال هذه بعضها من بعض ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن أسامة بن زيد كان أسود وكان زيد بن حارثة أبيض فكانوا يتهمونه فلذلك لما دخل هذا القائف وقال ذلك فرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصر بذلك يبقى القافة دي كانوا يعملون بها وكلامه كان نافذ ثم ألحقوا ألدها بالذي يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم الحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم يبقى دي الصورة الصحيحة اللي احنا عليها اليوم دي كان من الصور موجودة في الجاهلية لكن كان في صور متعددة لما جاء الإسلام هدم هذه الصور الباطلة سواء بقى نكاح الاستبضاع أو الرهط أو يعني نكاح هؤلاء البغايا قلنا الشاهد من كده يبقى قول عائشة رضي الله عنها يخطب الرجل وليته وابنته يبقى ده كان أمر معلوم أهو يبقى الرجل إذا أراد بنت فلان بيأتي إلى الأب يبقى بولاية ذلك الأب وبالتالي يبقى لا نكاح إلا بولي أيضا في الآية التي قالت عنها عائشة وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذا نزلت في شأن اليتيمة لتكون عند رجل وصي عليها لعلها أن تكون شريكته في ماله وأولى بها فيرغب عنها إن أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها يبقى كان هنا في الحالة دي نزلت الآيات إن هو إما يتزوج هذه المرأة ويدفع لها الصداق كصداق مثلها أو إن هو إذ لم يرغب فيها فلا يمنع هذه المرأة من التزويج معنى الكلام إن هو كانت لا تزوج إلا بولايته بإذنه. ثم ذكر أيضا رواية عن عمر رضي الله عنه قال حين تأيمت حفصة بنت عمر من حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه فقال شئت أنكحتك حفصة يبقى ده الولي عمر ولي حفصة وحفصة كانت ثيبا مات عن زوجها ولما عمر رضي الله عنه بعد ما انتهت العدة عرضها على عثمان رضي الله عنه وقال إن شئت أنكحتك حفصة مش هتنكح نفسها يبقى هو يقوم بهذه الولاية وينكح ابنته لعثمان بن عفان قال سأنظر في أمري فلبست ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر رضي الله عنه فلقيت أبو بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة يبقى الولي يقوم بعرض ابنته وأخته على من يراه صالحا لذلك وإن مفيش حرج كما مر علينا في التراجم السابقة عرض المرأة نفسها على رجل صالح وعرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير، قلنا ما فيش حرج في ذلك. لكن هنا الشاهد من هذا الأمر يبقى عمر هو ولي حفصة رضي الله عنه، وهو الذي قام بعرضها على عثمان أولا رضي الله عنه، ثم على أبي بكر رضي الله عنه حتى أنكحها للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر هذه الروايات من حسن فلا تعضلهن، قال حدثني معقل بن يسار رضي الله عنه أنها نزلت فيه، يبقى الآيات دي نزلت في شأنه. إيه القصة؟ قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. يعني نقول على ذلك غضب، لأنه يعني تم عرضها ولكن امتنع الرجل لغاية لما انتهت العدة لم يراجعها. فبعد انتهاء العدة طبعا في فترة العدة الطلقة الرجعية الرجل يراجع هذه المرأة، يعني ليس اعتبار لرضاها ولا رضا الولي، لأنه هيراجعها بالكلام. إن انتهت العدة يبقى إن أتى خاطبا يبقى لابد من استيفاء شروط صحة النكاح منها رضا الولي، وبالتالي يبقى كان وليها هو معقل بن يسار رضي الله عنه. فلذلك قال يعني زوجتك أختا لي من قال فقلت زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجل لا بأس به، يعني رجل صدق أساسا، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، يعني أخت معقل بن يسار رضي الله عنها لها رغبة في الرجوع لزوجها. فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهن، فقلت الآن أفعل رسول الله، قال فزوجها إياه. يبقى لو لم تكن من شروط صحة النكاح هو إذن ورضا الولي ما كان لها اعتبار لهذا الأمر، وكان ممكن تتزوج وتعود إلى زوجها، لأنها ثيب يعني هي ثيبة، يبقى كان ممكن تعود إلى زوجها لو لم يكن من شروط صحة العقد هو إذن الولي أو رضا الولي. ولذلك معقل بن يسار رضي الله عنه وارضاه امتنع أولا أن تعود أخته إلى ذلك الرجل، لأنه طلقها ثم حتى انقضت العدة ولم يراجعها. بعد رجوع بعد تال عدة انقضى العدة أراد أن يراجعها، فبالتالي الأمر أصبح الآن في يد معقل بن يسار اللي هو وليها، فلذلك امتنع حتى نزلت الآية فلا تعضلهن. يبقى ده كلام للأولياء في عدم إعضال المرأة تتزوج يعني هذا الرجل أو تعود إليه طالما كان رجلا صالحا. فيبقى الشاهد من كده لا نكاح إلا ولي، ويوم امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب إذا كان الولي هو الخاطب، إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجها. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الأم حكيم بنت قارث أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي؟ فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر آية. قالت هي اليتيمة تكون في حجر رجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن تزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. يدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. ثم ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعها فلم يردها، فقال رجل من أصحابي زوجنيها يا رسول الله. قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء. قال ولا ختم من حديد؟ قال ولا ختم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف. قال لا. هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال إذا فقد زوجتك بما معك من القرآن. قال إذا كان الولي هو الخاطب يعني حيباشر طرفي العقد، يبقى هو ولي المرأة هو أراد أن يتزوجها، يبقى هو زوجه، يبقى يباشر عقد إن هو كزوج، وولي المرأة يباشر الطرف الثاني عنها، طب هو نفس الولي هل هو ممكن يباشر طرفي العقد ولا عند ذلك يختار رجلا يكون وليا لهذه المرأة؟ قال خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، هو وليها يعني، لو المرأة دي اتزوجت من غير شعبة، المغيرة بن شعبة هو اللي كان حيباشر العقد كولي لهذه المرأة، فهو أراد طبعا يتزوج المرأة، هو ولي وهو يكون الزوج، هل هو يصلح أن يباشر طرفي العقد ولا لا يصح ذلك الأمر؟ قال خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجل فزوجها. أمر رجل كده يبقى هو ولي المرأة، لكن جعل رجل يباشر يبقى هو كزوج، وبالتالي أذن لرجل أن يباشر العقد معه، يبقى كأنه هو لم يباشر طرفي العقد، يبقى قال فأمر رجلا فزوجه هذه المرأة. أيضا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأم حكيم بنت قارث تجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك، يبقى جعلت أمرها إليه، يبقى هو اللي وليها في أن يزوجها، فقال قد تزوجتك، يبقى هو باشر طرفي العقد في الحالة دي، باشر طرفي العقد هذه الحالة. أم حكيم بنت قارث أتت إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقالت أنه تقدم لي فلان وفلان، فاختار ما يناسب، فقال أتجعل أمرك إلي؟ قالت نعم. قالت قد تزوجتك، يبقى هو باشر طرفي العقد، يبقى ولي المرأة وهو أيضا العاقل اللي هو القاطب أو الزوج، فيبقى جاهزة في الحالة ديت إن كان ولي المرأة وأراد تزوجها، زي بالضبط كده ابن عم المرأة هو ده كان وليها، ما كانش في حد تاني العصابات فوليها وهو يرغب فيها، يبقى هو ممكن يباشر طرفي العقد كولي للمرأة وكزوج، يبقى جاز هذا الأمر، جاز هذا الأمر. وإن كان الأولى إن هو يأذن لغيره حتى يباشر الطرف الثاني كولي وهو يبقى الزوج، ولكن باشر طرف العقد جاز. ولقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأم رجلا من عشيرتها، يبقى يشهد ذلك، وأن المرأة يعني تشهد أن فلان قد تزوجها. وقال سهل رضي الله عنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي، فخرج رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يبقى حيزوجه، وبالتالي يبقى حيباشر هذا العقد كولي للمرأة، يبقى كولي للمرأة، وكان من الممكن أن يكون هو الزوج، وبالتالي عند ذلك يباشر طرفي العقد. أيضا قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن آخر آية، قالت إلى تيمة تكون في حج الرجل وهو الوصي عليها قد شركته في مالي فيرغب عنها أن يتزوجها، لكن ملوش رغبة أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في مالي فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك. يبقى هو لما كان يريد أن يزوج هذه اليتيمة لجمالها ومالها، يبقى الشارع أمره أن يعطيها الصداق، يبقى كمال الصداق الذي تستحقه، وبالتالي هو الولي هو الزوج، يبقى يباشر طرفي العقد. وأيضا في الرواية الأخيرة عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر رفع فلم يردها، فقال من أصحابي زوجنيها يا رسول الله، قال عندك من شيء؟ قال ما عندي من شيء، قال ولا خاتم من حديد؟ قال ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وأخذ النصف. قال لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، قال إذا فقد زوجتك بما معك من القرآن، يبقى هو زوج المرأة دي يبقى أصبح ولي لها، وكم ممكن أن يكون زوجا لها ولكن هو لم يردها، يبقى لم يردها، يبقى باشر العقد كولي لهذه المرأة وزوجها لذلك الرجل، بعدما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لم يرد هذه المرأة، لكن كان ممكن هو لو أراد هذه المرأة يبقى هو الخاطب وهو أيضا الولي أن يباشر طرفي العقد. إذا كان الولي هو الخاطب يزوج نفسه ويحتاج لولي آخر، يبقى بين أمرين، إن البعض قال إن هو يباشر طرفي العقد، والبعض قال يبقى من الأولى إن هو يعطي الولاء لغيره حتى يباشر طرف واحد من العقد كزوج. ثم قال باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى واللائي لم يحد، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وادخلها العاية وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. باب إنكاح الرجل ولده الصغار، احنا بينا أن يجوز عقد النكاح على الصغيرة، على الصغيرة، لكن لا توطى حتى تكون تتحمل ذلك الوطء، حتى لو لم تبلغ، حتى لو تصل سن المحيض. قلنا لأن الآية صريحة في بيان أن عدة المرأة التي أياست من المحيض 3 أشهر، وكذلك اللائي لم يحض، يبقى معناها هذه امرأة بني بها ولم تصل لسن البلوغ، فإن طلقت قبل سن البلوغ يبقى على ذلك ما هي عدة هذه المرأة 3 أشهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي معناها أنها بني بها، أدخل بها، ولكنها طلقت وكانت لم تصل بعد إلى البلوغ. يبقى إمتى الكلام دوت؟ لما يكون جسد بدن هذه المرأة يتحمل الوطئ، يبقى جاز العقد عليها وهي صغيرة، ولكن لا يبني بها إلا إن تحملت ذلك الوطئ. قال إنكاح الرجل لدو الصغار، يبقى وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، هيعقد عليها النكاح، وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9، يبقى كان عندها 9 سنوات بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لم تبلغ، لم تصل بعد إلى سن المحيط، ولكن طالما أن جسد هذه البنت يتحمل الوطء يبقى جاز عند ذلك أن توطى ويبني بها الرجل. وإن طلقت يبقى قبل المحيط يبقى عدة هذه المرأة 3 أشهر كما قال ربنا سبحانه. ثم قال باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. قال عمر رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام أنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. قال تزويج الأب ابنته من الإمام، يبقى على ذلك الولي الخاص يعني يقدم على الولي العام، عشان كده الباب التالي السلطان ولي، ولي من لا ولي لها، السلطان ولي ولكن ولي من لا ولي لها، يبقى الولي الخاص يقدم على الولي العام، يعني ده الإمام ده هو ده السلطان، لكن السلطان ده ولي من لا ولي لها. أما بالنسبة لو كان هذه المرأة لها ولي أب مثلا فيقدم في ذلك، فلذلك تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة فأنكحته، يبقى أنكحته هو كان الولي، يبقى الولي الخاص يقدم على الولي العام. وقال أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي بنت 6 سنين، يبقى أنكحها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام رحمه الله من بيت أنها كانت عنده 9 سنين. فقال الباب التالي باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن، فكان ولي هذه المرأة، كان وليا لهذه المرأة. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت منك نفسي، فقامت طويلا، فقام رجل فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. قال هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. قال التمس ولو خاتم من حديد. فلم يجد. فقال معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا بصور سماها. فقال زوجناكها بما معك من القرآن. يبقى زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإمام اللي هو السلطان ولي من لا ولي لها، السلطان ولي من لا ولي لها، يبقى امرأة ليس لها أولياء. طب يا ترى ازاي تتزوج؟ يبقى عن طريق السلطان، يبقى ولي هذه المرأة يكون السلطان، السلطان ولي من لا ولي لها. يبقى على ذلك يبقى ده هو يبقى ولي هذه المرأة التي ليس لها ولي. ثم ذكر الباب التالي باب لا ينكح الأب وغير البكر والثيب إلا برضاهما. قال باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. ثم ذكر رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. ثم ذكر رواية عن أبي عمرو المولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها، رضاها صمتها. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، يعني رضا المرأة يعتبر، إذن المرأة في ذلك معتبر، بكرا كانت أو ثيبة، بكرا كانت أو ثيبة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلا مرة قادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.